لم أحافظ على الصلاة المفروضة إلا بعد أن بلغت 19، فهل أقضي الفترة السابقة؟ وكيف أقضيها إذا كانت علي؟ أم ماذا أعمل مع العلم أنني قد حججت إلى بيت الله الحرام؟ نقول إن تركك للصلاة حتى في 19 هذا خطأ، وهو أمر عظيم، وترك الصلاة كفر مخرج عن الملة. ولكن مع هذا نقول لك إنه لا يلزمك قضاء ما سبق من الصلوات، بل تتوب إلى الله تعالى وتحسن العمل وتكتمل الاستغفار ومن النوافل، والله تبارك وتعالى يعفو عنك ما سبق. وأما حجك للبيت فإن كان في السنوات التي لا تصلي فيها فإنه يجب عليك إعادته، لأنك حججت وأنت على غير الإسلام. وإن كان حجك بعد أن بدأت بالصلاة فحجك صحيح ولا يجب عليك إعادته. نعم.